السلام عليكم. سامحوني، أنا عارف أني تأخرت كثير في أني أنزل قصة خلال الأيام هذه الماضية. تعرفون أوضاع الكورونا والحظر الجزئي، وإن شاء الله يا رب أن ما نوصل إلى الحظر الكلي الجزئي. إحنا عندنا وقت النهار إلى الساعة 6 مساء خلاص يكون في حظر، ممنوع أي شخص يعني يتواجد برا البيت. وأنا ما أنصحكم حتى في وقت سماح، ما أنصحكم تروحون إلا إذا شيء ضروري، وأنا رايح حق شيء ضروري وبستغل الفرصة أني أقول لكم هالقصة. القصة هذه حصلت في الكويت قبل 16 سنة. في ولد شباب 24 25، الله ما أعطيه عافية، لكن للأسف مستغلها في يعني التجبر على الناس، كل هواش ومشاجرات، ويعتدي على هذا بالضرب ويعتدي على هذا، حياته كلها يعني إساءات للناس، شايف نفسه وإنه فتوة وكذا. مالكم بالطويلة، يوم الأيام اعتدى هذا الشاب الكويتي على وافد عربي عايش في الكويت، أصابه في عاهة، فحكموا عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وطبق السجن. المهم قعد له في السجن 2 سنين، يعني من أول 2 سنين في الحكم سمع سالفة، وصلت له معلومة ان اخته، طبعا ما بقى من عائلته في البيت الا امه واخته واخوه، ابوه متوفي، فهو بالسجن تعرفون مساجين ينقلون الحكي وكذا، وتوصل لهم العلوم والاخبار. فواحد من المساجين كان توه مسجون يعني بعد 2 سنين، هذاك الأخ قاعد 2 سنين، هذا جاء بعده فيعرفه شلونك وكذا، قال له بقول لك سالفة صارت مع أسرتك وأنت ما تدري، مخبين عليك. قال له شنو؟ شو صاير؟ قال له أختك تزوجت. قال لي أنا عارف، قالوا لي إنها تزوجت وكذا. قال بس أنت تدري شنو قصة هالزواج؟ استغرب هذا، قال شلون يعني؟ ما فهمت. قال يعني اختك تزوجت هالشخص هذا، انت تعرفه؟ قال انا بالسجن يعني وين اعرفه وكذا يعني، وانا للحين باقي لي بعد 5 سنوات يعني اذا ما طلعت يعني بتخفيف حكم. قال انا بقول لك السالفة. قال له شنو؟ قال اختك كانت تعرف شاب، وبعد ما حصل بينهم المحظور اختك راحت تقدمت بشكوى للمخفر، القوا القبض على هذا الشخص، والرجال علشان يطمطم الموضوع قال لها انا بتزوجك، وفعلا ترى اختك تزوجت، يسمونها زواج مخافر. لا حول ولا قوة، الحين خلاص الحين تزوجت، ليش تحرش المجنون هذا؟ الله يستر عليها، خلاص الله يتوب عليها ويغفر لها وتزوجت وانتهى الموضوع. وهذاك كذلك لما تزوجها خلاص يبي الستر ويبي البنت وانتهى الموضوع، يعني خلاص صار اللي صار. هذا مجنون وراعي مشاكل ويدور الشارع، يعني يدور الذبانة اللي توقف على خشمه علشان يتهاوش معاها، ما يصدق يلقى له سالفة. يوم قال له زميله بالسجن هالموضوع شب نار. المهم في احدى الزيارات طلب من اسرته ان يقابل زوج اخته، قالوا له ان شاء الله وكذا، هم يحسبون انه يعتقدون انه ما يدري في الموضوع. فبلغوا زوج أختهم هذا، قالوا له يعني ولدنا الكبير هذا مسجون ويا ريت تروح تزوره وكذا يبي يتعرف عليك. قال لي ما في مشكلة. فعلا الزيارة اللي بعدها حضر وقابل هالشاب السجين هذا. قال للشاب شوف ترى أنا دريت موضوع علاقتك مع أختي وتزوجتها بزواج مخفر، لكن أنا أوعدك أني بس أطلع راح أقتلك. انصدم الولد هذاك طبعا سامع عن هالمجنون هذا، فقال مو صحيح الكلام هذا وكذا. قال لا شوف أنا تأكدت وصدقني بس أطلع، أول ما أطلع من هني ثاني يوم أنا عندك وراح أذبحك. تذكر هالموضوع. طبعا هذا استخف من الخوف ويدري هذاك يسويها، مجنون ما عنده أي مشكلة، يستخدم سكين مسدس، هذاك من كثر مشاكله مع الناس ما حد مستبعد انه يرتكب جريمة ثانية، ما عنده مشكلة. خرج سجون، ينسجن له سنة سنتين ثلاثة، يرد يضرب لواحد، يذبح، يبي يحاول يذبح لواحد، يرجعون السجن وبعدها يطلع وما حد مفتك من شره ومتعافي وخبل. المهم مالكم الطويلة، هذا مسجون 7 سنوات مع تخفيف الحكم وحسن سير وسلوك، كل النظام المعروف في كل دولة في العالم، طلعوا 4 سنوات مع أنهم كانوا عارفين أن هذا ما يستحق العفو، لكن الولد صمم أنه يطلع من السجن بأي طريقة. فقام يسوي نفسه انه خلاص تائب، ولا اصدمكم دخل برنامج يسمونه التائبون او حفظة القرآن اللي يكون داخل السجون، وفعلا حفظ الاجزاء المطلوبة منه وابدا خل علاقته مع الكل داخل السجن يعني سليمة 100% علشان ياخذ تخفيف الحكم، فقط علشان يطلع ويروح يذبح زوج اخته. وهذا اللي حصل، الرجال طلع من هني ثاني يوم ولا داش عليهم. لكن ايش قال؟ قال لا انا بمدام اني بذبحه خليني اذبح الشخص اللي وافق على هالقصة وخبى عليها الموضوع وما قال لي قصة زواج اختي بالمخفر. يقصد منه والدته. دخل على والدته بالسكين ويقوم يسدد لها عدة طعنات قاتلة الى ان فارقت الحياة. تدخل اخوه يبي ينقذ امه، كذلك اصاب اخوه بالسكين وجرحه جرح عميق، وهذاك بسكين سقط على الارض ما حد قادر له. راح بيت اخته، على طول شاف زوج اخته، شاف هالسجين هذا واقف عند الباب، قام يركض بالشارع وهذا وراه بالسكين. اصابه عدة طعنات لكن انه ما قدر انه يقتله، لان هذاك ما شاء الله يعني كان سريع، سريع حلاوة الموت. يوم شاف السكين وشاف هالمجنون كان يرتعب، صار له كم سنة يرتعب من اسمه، الحين شافه قدامه ماسك السكين فصار مثل العصفورة. قام يركض وهذا يركض وراه، اللهم لا شماته. مالكم بالطويلة راح رجع مرة ثانية على أخته وطعنها، لكن أخته يعني قدروا أن يسعفونها في الوقت المناسب، وعلى طول تم إبلاغ العمليات وتم إلقاء القبض على هذا الشاب القاتل اللي قتل أمه واعتدى على أخوه وكذلك اعتدى على شقيقته وكذلك اعتدى على زوجها، كله عشان أن لهالزوج هذا علاقة سابقة مع أخته قبل الزواج بسبة الفتيني اللي قام يوسوس له داخل السجن وما صدق اللي قاله خبل يسمعه. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله في قصص قادمة. فمان الله، مع السلامة.